اسمع امور هذه القدم فقد اتمنى اولا مدى اهميه إذا شهدت إحدى من طلاب الشركة لا تمثل نظيفا بالحديث الثاني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تمنعوا إماء الله قال لهن حينما يخرجن إلى المسجد ماذا يكون عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال إيش إذا شهدت إحدى كن يا إماء الله إذا شهدت إحدى كن الخطاب موجه لمن؟ للرجال تمنعوا ولا للنسوة؟ انظروا يا اخواني هذا العجب والله. خاطب الرجال فيما يخصهم. لكم السلطة والقوامة. لكن لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. كما انك عبد لله تخرج الى مسجد الله لعبادة الله. هي امة الله تخرج لمسجد الله لعبادة الله. كان الخطاب موجها للرجال. فيما يملكون لسلطتهم عليهن. وجاء من الجانب الثاني لم نهمله حتى تفعل ما تشاء وتوجه الى الاماء ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن يعني الرجال انتم انتهى دوركم اذا شهدت احداكن العشاء فلا تمسن طيبا كأنه يقول أمرت الرجال أن يسمحوا لكن بالخروج إلى المساجد وأنهاكم عند الخروج ألا تمسن طيبا يبقى جاء قيد أول ولا لا الأصل الإباحة وعدم المنع ثم يأتي ويوجههن أخذتم التصريح والإبن لكن بشرط إذا شهدت إحداكن العشاء ولماذا التنصيص على العشاء وفين المغرب والعصر والظهر والفجر يعني لا تشهدن تلك الأوقات أو على سبيل المثال أو لخصوصية العشاء هناك من يقول العشاء ذكرت كفرد من أفراد الصلوات ولكن تخصيص الفرد من الكل لابد لخصوصية كما يقول علماء البلاغة أرسل الأمير عينا له يعني جاسوس طيب ما هو الإنسان فيه عينه أذنه يده ورجل ولسانه والجاسوس يمشي على رجليه ويسمع بأذنه ويشم بأنفه ليش اختاروا العين لأنها أشد الحواس في التجسس إذن العشاء وهي واحدة من الصلوات الخمس إذن لابد لها نوع اختصاص قالوا نعم ربط العشاء بمس الطيب أقرب من الصبح وأقرب من الظهر والعصر لماذا؟ لأن المرأة قد تمس الطيب في أول ليلها من أجل زوجها اما في الظهر هي في عمل البيت وفي الفجر قايمة من النوم ما هناك موجب لمس الطيب وشيء اخر يمكن ان يقوله الباحث اذا نظرنا الى ما سيأتي او الى عموم هذه القضية وقد اشرنا اولا لمدى اهميتها نعلم ان العشاء عند استحكام الظلام خروجها الى المغرب في اوائل او في نوع من الضوء أما الظهر والعصر فهما في النهار فإذا كان التحذير من مس الطيب في العشاء أي في غلس الظلام نقول المرأة من حيث هي إذا خرجت من بيتها إلى أي مكان كان فيما يجوز لها أن تخرج فيه أمرت بصفة عامة ألا تتخذ ما يلفت الأنظار إليها يجب على المرأة أن تكون في حجاب مكتمل ويجب أن تكون بعيدة عن أحوال الرجال وأحاسيسهم فمنع الرجال من النظر إلى النساء وأمر المؤمنون أن يغضوا من أبصارهم وكذلك المرأة يهمنا من جانب الرجال فأمرت بالحجاب لئلا تراها العين وأمرت أو نهيت أن تضرب برجلها ليسمع حليها ولا يضربن بإيه ليعلم ما يخفين من زينة هذا نوع من لفت النظر تكون محجبة حجابا كامل ولكن لابسة خلخال والثوب أو العباءة تجر في الأرض أحد شايف شيء؟ ما حد شايف شيء ولكن تضرب الرجل بالرجل فيضرب الخلخال بالخلخال فيقول له صوت فيلتفت الرجل من الذي جعله يلتفت إليها هو في غفلة عنه وهي في حجاب كامل، لكن احدثت حركة ضرب الرجل بالرجل وفيها الخلخال، فاحدث صوتا فكأنه يقول تنبه يا غافل، فمنعت من لفت النظر اليها بحاسة السمع، ومنعت من لفت النظر اليها بحاسة البصر، وكذلك منعت من لفت النظر اليها بحاسة الشم عن طريق الطيب. ومن هنا منعت المرأة من ان تأخذ الزينة الظاهرة للعين، ولو كانت هذه الزينة هي الحجاب، فالمرأة التي تتحجب بثياب هو زينة في ذاته، او ثياب يحكي شيئا من بدنها، فهي كأنها لم تحتجب، لفتت الانظار بزينة ثيابها، احمر واخضر واصفر ولا يبرق ولا اللي يكون، ملفت للنظر ولا لا؟ ملفت للنظر. اما اذا كان لون واحد ولكنه سابق دون ما تقاسيم في الجسم، هذا ليس ملفتا للنظر. لكن تخرج الى السوق وتشاهد بعينك امرأة تلبس جلبابا بسستة على ظهرها، هذا في رايحة هذا يا جماعة، وتقول رايحة للمسجد، لو رايحة للسوق ولا رايحة للنزهة، ما ينبغي ان تكون في الشارع بهذه الحالة. ولو كان هذا الثياب المسسس او تقول عنه ايه يسحب خلفها على الارض، لكنه يحكي جسمه، بيكون من على يدها كأنه الفنيلة لاصق ليحكي جسمها، ما يكون منها؟ هل هذا حجاب؟ كل ما يلفت النظر اليها ولو كان سابغا ساترا فهي ممنوعة منه، سواء كان عن طريق النظر اليها او عن طريق السمع منها او عن طريق الشم رائحة عليه. ومع الخلخال اليوم ما عاد حد يلبس خلخال، حتى البادية تركوه، اما لغلاء الفضة والا ليش التقدم والترفع الى غير ذلك، ما حد حد يلبس. لكن جاء الكعب العالي دق في الارض، تبغى ماشي وتسمع كأن هناك دق في الطابق، ايش هذا؟ لابد يلفت النظر. ليش هذا؟ اذا نستطيع ان نجعل اطارا واحد، وهو ليس للمرأة حق اذا خرجت الى موضوعنا وهو المسجد. اذا كان المسجد وهو بيت الله لا ينبغي لها كذا، فمن باب اولى خروجها الى جاراتها والى السوق والى غير ذلك. لا ينبغي لها ان تسمع في نفسها ما يلفت الانظار اليها، لا بعين تنظر زينة او شيئا منها، ولا باذن تسمع صوت حلي او وقع اقدامها او غير ذلك، ولا بانفها برائحة تراها او تشمها منها. اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن العشاء فلا تمسن طيبة، لانه مع ظلام الليل العين لن ترى شيء، اذا ممكن للانف ان تشم. فلو خرجت في الظهر نقتصر على لا تمسن طيبة، ولا نقول لا تمسن طيبا ولا تكون في ثوب تبرج، نضيف اليه ما يتناسب مع ظرفها. واذا لو اعتبرنا هذا العموم يمكن ان نشترط للمرأة ما يصونها عن ان تلتفت اليها الايش الانظار. ومس الطيب تجد في كتب الحديث وفي الفقه نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بخصوصه، لان فيه اثارة دواعي كذا علاقة الرجل بالمرأة، ليس بلازم، قد يكون انسان مذكور، قد يكون لا قابلية له، قد يكون الطيب لا يؤثر عنده، ولكن الغالب عند الناس ان الروائح الزكية بل والملابس ايضا التي تروق للنظر كلها دواعي ميول واستمالة الرجل الى الايش الى المرأة. والطيب اكثر امرها، لانه نهي في الصيام ونهي في الحج ومنع ايضا هنا كذلك. وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه خرج الى المسجد ولصلاة الفجر، يمكن من بقايا طيب الليل، فشم رائحة طيب من امرأة، فقال يا أمة الله ارجعي واغتسلي غسل الجنابة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال فوجدوا ريح طيبها فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. والزنا أنواع يا جماعة، لا تذهبوا إلى شيء بعيد، إن العين لا تزني وزناها إيه؟ النظر، وإن الأذن لا تزني وزناها السمع، السمع فأتى كما يقول هذا بشار أعمى ما يبصر، قال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، إذن واليد تزني وزناها اللمس والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني أبو هريرة ما كذب في هذا، وهذا الحديث ثابت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء خصوص الطيب ويلحق به بقية الأشياء الملفتة للنظر. الفقهاء يذكرون الكحول والخضاب وإلى آخر، كل ما يلفت النظر إلى المرأة من أي شيء، من أي طريق من طرق الحواس، بنظر، بسمع، بشم، نقول بلمس، نعم، المزاحمة في الطرقات وعلى الأبواب. إذا علمت المرأة الزحامة في الطريق إلى المسجد أو عند باب المسجد فلا ينبغي لها أن تخرج. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم علاجا لهذه المشكلة، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة ويعلم بأن النسوة يحضرن الجماعة فيأمر الرجال أن ينتظروا في أماكنهم، يقول انتظروا في أماكنكم حتى يخرج النسوة، مش يخلي النسوة يجلسوا، لا، الرجال يجلسوا حتى المرأة ترجع إلى بيتها بسرعة، قد يكون عندها طفلها، قد يكون طعامها عندها، قد يكون أعمالها في بيتها يجب أن ترجع إليها بسرعة. فكان يأمر الرجال أن يتأنوا بعد الصلاة ويتركون الفرصة ليش للنسوة. لما تعددت أبواب المسجد قال لو تركتم لهن هذا الباب، وأشار إلى بيت باب عاتك، هذا المعروف الآن باب النساء من ذاك الوقت، قال صلى الله عليه وسلم لو تركتم لهن هذا الباب، يعني لا تشركوهم ولا تزحموهم فيه، وهذا باب تخصيص، يعني على رجال المرور أن يدرسوا نظام المرور من الإسلام أيضا، لأن تنظيم مرور البشر كما فعل صلى الله عليه وسلم وقال في حق الكعبة لولا حداثة قومك بشرك لهدمت الكعبة ولا قمتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج. شوف التنظيم، وإحنا نيجي ثلاثة أبواب جنب بعض وتيجي في الموسم وكل باب فيه داخل وخارج واحتكاك، لو جعلوا اثنين للخارج حتى يصرف بسرعة وواحد للداخل ما في زحام ولا في احتكاك ولا في شيء. فلو علمت المرأة أن في الطريق زحام لها، ولو علمت أن عند دخول المسجد زحاما لها، فليس لها أن تأتي. إذا نقول ليس للمرأة أن تتعرض للرجال بما يلفت الأنظار إليها من أي حاسة كانت، لا من عين ترى ولا من أذن تسمع ولا من أنف تشم ولا من يد تلمس. إذا شهدت إحداكن، شهدت بمعنى حضرت، كما في قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم أي حضره، فلا تمسن طيبا. والطيب كما يقولون على قسمين، طيب له رائحة وطيب لا رائحة له. فالطيب الذي له رائحة تمنع منه المرأة إذا خرجت من بيتها، أما في بيتها يعينها الله بكيفها، وأما الذي لا رائحة له فلا مانع، كما قالوا في ليش الخضاب لأنه طيب للمرأة وزينة، والكحل في العين طيب للمرأة وزينة، مع فرض الحجاب أن تحجب وجهها عن الأنظار وكذلك كفيها عن الأنظار. وهكذا لا كما يقول بعض الناس إن اليد الكفين ليست بعورة والوجه ليس بعورة، لا وكلا. عمر بن أبي ربيعة يتندر بظهور الكفين عند رمي الجمرات، ولو لم يكن ظهور الكفين من النوادر ما تندر به عند فرصة رمي الجمرات. يقول في ذلك بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني. بدا لي منها يوم جمرت، يعني قبل أن تجمر يكون فين؟ لا يبدو له منه ولا لا؟ قبل أن تجمر لا يبدو، ولكن هو تندر بكون الكف المعصم ما ظهر ولا بدا منها إلا عند رمي الجمار. إذا في غير رمي الجمار يكون باد ولا يكون خفي؟ يكون خفي. ولهذا المرأة بخضابها بكفيها ببنانها باللكون يجب أن يكون مستورة. إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء، العشاء بخصوصها لأنها وإن كان الوقت ظلام لا ترى وهي في ستر الظلام مهما كان لباسها لا تتخذ من إيش؟ من الطيب ما يلفت النظر. والآن إذا شهدنا العشاء، عشاؤنا الآن مثل عشاؤهم سابق، ها؟ ولا الأنوار هذه الفاشحة مثل الظهر مثل العصر؟ إذا أصبحت عامة. إذا قلنا إن عشاءنا الوقت الحاضر ليس هنا ستر الظلام، فعليها أن تحتاط في كل ما ذكرناه.